يا أمة الإسلام مجدك يقلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام مجدك يقلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام مجدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، الحفظ للقرآن ليس لأنتم. الله حافظه علينا حجة، لو تهزمون فإنه لا يهزم. وشهادة التاريخ فيما مضى ستظل أبلغ حجة تتكلم. والله حافظه علينا حجة، لو تهزمون فإنه لا يهزم. وشهادة التاريخ فيما مضى ستظل أبلغ حجة تتكلم. من الذي صنع الترى ولم يزل فينا صلاح الدين يا قوم افهموا. من الذي صنع الترى ولم يزل فينا صلاح الدين يا قوم افهموا. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام نهدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام مجدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام لو أعددتم فيما مضى ما يستطاع لأحجم. يا أمة الإسلام إن عدوكم شرس وكل مناه أن تستسلموا. يا أمة الإسلام لو أعددتم فيما مضى ما يستطاع لأحجم. يا أمة الإسلام إن عدوكم شرس وكل مناه أن تستسلموا. وعدوكم مهما تعدد لونهم قد أتمعوا أن يستريحوا منكم. وعدوكم مهما تعدد لونهم قد أجمعوا أن يستريحوا منكم. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام نجدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام مجدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. يا أمة الإسلام مجدك يكلم، وإذا استكنت ولن يكون سنعدم. لا يستلمك إن ربك حافظ، فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. فالحفظ للقرآن ليس لأنتم. فالحفظ للقرآن ليس لأنتم.